العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له حلة سيرا فأرسل بها إلي، فرحت بها فعرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الغضب، فقسمتها بين نسائي. وعنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بحلة حرير فبعث بها إلي فلبستها، فرأيت الكراهية في وجهه صلى الله عليه وسلم فأمرني فأطرتها خمرا بين نساء. وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحلة استبرق، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة تلبسها إذا قدم عليك وفود الناس؟ فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بحلل ثلاث، فبعث إلى عمر بحلة، وإلى علي بحلة، وإلى أسامة بن زيد بحلة. فأتى عمر رضي الله عنه بحلته النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي بهذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال: إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تشققها لأهلك خمرا. وفي رواية فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتبيعها. قال الراوي: ما أدري أقال لأسامة تشققها خمرا أم لا. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها الشارح في الرخصة في جواز الذهب والحرير للنساء دون الرجال. ذكرنا قبل ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه لبس صلى الله عليه وسلم الذهب، وأنه ألقاه بعد ذلك ومنع وحرم منه، وأنه لبس الحرير وصلى فيه صلى الله عليه وسلم ثم نزعه نزعا شديدا وقال أنه لا ينبغي هذا للمتقين، فكان في وقت من الأوقات الإباحة الأصلية أنه يجوز لبس ذلك. ثم جاء النهي فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن الذهب للرجال وللنساء كما هي واضحة في الأحاديث اللي سقناها قبل ذلك. ثم بعد ذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم للنساء دون الرجال، فهنا أحاديث الباب فيها بيان هذا الشيء، أن الحرير مباح للنساء وأنه محرم على الرجال. فمن الأحاديث حديث العلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، إن هذين حرام على ذكور أمتي، الذهب والحرير. بهذا الحديث المرحلة الأخيرة من المراحل اللي فيها أبيح الذهب والحرير للنساء وحرم الذهب والحرير على الرجال. في حديث أبي موسى الأشعري المعنى نفسه، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم، وحل لإناثهم. حديث آخر لعلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له حلة سيراء، يعني حلة حرير كما في الحديث الآخر، فبعث بها إلى علي رضي الله عنه، إرسالها له مش ليلبسها ولكن ليجعلها لنسائه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما أخذها ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أهداها له ليلبسها، فلبسها وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: فرأيت الكراهية في وجهه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف علي في وجهه الغضب، إنه زي يلبس الحرير. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنه يقسمها بين النساء، بين نساء علي رضي الله تبارك وتعالى أهله يعني زوجته وأخته وغير ذلك. قال فأمرني فأطرتها أي قسمتها وقطعتها خمرا بين النساء لتتخذها المرأة خمارا يعني غطاء لرأسها. في رواية أخرى قال فأمرني فشققتها بين نساء خمرا، وهو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تزوجا سوى فاطمة رضي الله عنه، فالنساء يعني نساء العيلة يعني، فقال بين فاطمة وعمته يعني عمة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن عبد الله رضي الله عنه اللي هو عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بحلة استبرق، والاستبرق غليظ الحرير، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة، أو أن عمر جابها وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم يشتريها فيلبسها صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له، إنما يلبس هذا من لا خلاق له. كان العرض من عمر رضي الله عنه إنه إذا قدم الوفود تلبس وتتجمل أمامهم باللباس، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان يتجمل صلى الله عليه وسلم لصلاة الجمعة لصلاة العيد وأيضا للوفود، ولم ينكر ذلك صلى الله عليه وسلم أن يتجمل للضيف أو الوفود اللي تقدم عليه. لكن الذي أنكره لبس الحرير، يلبس حرير يستقبل الوفود أو لغير ذلك، هذا حرام، وهذا لباس من لا خلاق له، ومعنى لا خلاق يعني لا نصيب له في الثواب في الآخرة، لا نصيب له في الآخرة. قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بحلل ثلاث، فبعث إلى عمر بحلة وإلى علي بحلة وإلى أسامة بحلة، الحلة عبارة عن إزار ورداء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث حلل لهؤلاء. فأتى عمر بحلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، يعني تبعت لي حلة حرير وتقول إن هذه ثياب من لا خلاق له يوم القيامة، فإزاي بعثت هذه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت بها إلي لتبيعها أو تشققها لأهلك خمرة، يعني أنت بالخيار بين أن تبيعها يشتريها إنسان لزوجته تلبسها أو تجعلها خمارة، أو أن أنت تشققها خمرة لأهلك يعني لبناتك ولزوجاتك. كذلك في رواية وأتاه أسامة وعليه الحلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، أن أسامة ظن كما ظن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له هذه الحلة يلبسها، وخاصة أنها حلة من دباج يعني حرير غليظ، فظن أنه يجوز لبسها، فراح لبسها وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه وقال إني لم أبعثها إليك لتلب أو لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتبيعها. هنا حيبيعها لمين؟ هيبيعها لحد من المسلمين يعطيها لزوجته أو نساء المسلمين أو لغير ذلك، لكن لا يجوز لإنسان رجل من المؤمنين أنه يلبس هذه الثياب. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إنما كسوتكها لتبيعها أو لتكسوها، أو لتكسوها إما تبيعها أو أنك تهديها لحد تكسو أحدا. فكساها عمر أخا له مشركا من أمه بمكة، معناه يعني أهداها إليه، أرسل إلى أخيه في مكة بهذه هدية لأخي، لكن عمر لم يلبسها رضي الله تبارك وتعالى عنه. في حديث آخر للسيدة عائشة رضي الله عنها قالت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بعود ببعض أصابعه معرضا عنه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته فقال تحلي بهذا يا بني. النجاشي ملك الحبشة وكان رجلا مسلما رضي الله تبارك وتعالى عنه، أسلم لما ذهب إليه المهاجرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منهم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف الإسلام وعرف الحق وقال إن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أو قال إن هذا وما أنزل على موسى يخرجان من مشكاة واحد، يعني هذا من عند رب العالمين، هو نفس ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. وآمن الرجل، ولما مات هذا الرجل الفاضل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عن طريق الوحي أنه مات وأنه ما فيش حد صلى عليه في الحبشة هم نصارى وهو ملكهم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بالمدينة. هنا أرسل النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم حل أو حلية في من ضمنها خاتم من ذهب. ما يعرفش الأحكام الشرعية الرجل، فأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ما أرسل هدية فيها خاتم من ذهب. هذا الخاتم فيه فص حبشي، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بعود، خد الخاتم حتى ما مسكوش بإيده صلى الله عليه وسلم، أمسكه بعود وأعطاه لابنة ابنته وقال تحلي بهذا يا بني. فأعطاه في جواز أنه النساء يلبسن خواتيم الذهب، وأنه الرجل يحرم عليه لبسها. فهنا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت أبي العاص، هي بنت ابنته زينب، فأعطاها له الخاتم الذهب لتلبسه وقال تحلي بهذا يا بني. فيه جواز لبس المرأة أو الفتاة خاتم الذهب، وهذا خاتم محلق ليس فيه تحريم ولا شيء، فيجوز لبس الذهب للنساء، لكن الذي يحرم على الرجال لبس الذهب. برضو من الأبواب يذكرها لنا هنا الرخصة في استعمال الذهب والحرير للرجال لحاجة، يعني هل من الممكن أن الرجل يستعمل الذهب لحاجة طبية مثلا زي شرايح أو مسامير أو يشد الأسنان بالذهب أو يعمل مناخير من ذهب إذا كان قصرت الأنف ونحو ذلك؟ هنا بيقول الرخصة في ذلك. من الأحاديث اللي تفيد هذا الشيء حديث يذكره عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة أصيب يوم الكلاب. هذه كانت حرب في الجاهلية بين أهل الجاهلية على مية اسمها ماء الكلاب، فحصل اقتتال بينهم وهذا الرجل أصيب في أنفه، كان انكسر أنفه أو انقطع من أنفه القصبة بتاعت مناخيره اتقطعت أو أصيبت، فعايز يرفع مناخيره بشيء، فده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بقى. فاتخذ أنفا من ورق، يعني حط مكان أصبة مناخير من ورق من فضة، فأنتن عليه ما نفعتش، إن مع وجود التنفس وبخار الماء وجود البكتيريا وجود الجراثيم أنتنت عليه. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. هنا فيه جواز أنه أصبة المناخير إذا اتكسرت من إنسان واحتاج أن يعملها بنوع من الشرايح حتى ولو كانت ذهبة جاز ذلك، وما جاز في أنف الإنسان وهو ظاهر جاز في باقي بدن الإنسان في اليد في الرجل نحو ذلك، لأنه من أفضل المعادن يستخدم في ذلك الذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخذ أنفا من ذهب. الحديث ده موجود عند أبي داود وعند الترمذي وهو حديث حسن، ففي جواز اتخاذ الأنف من ذهب وقياسا عليه اتخاذ شرائح الذهب لاستخدامها في جسد الإنسان كنوع من الاستعاضة. برضو منها أن الصحابة كأنه لما سمعوا ذلك فاستخدموا بعد ذلك الذهب في شد الأسنان، في شد الأسنان عمل الكباري أسنان الذهب أو ربط الأسنان بالذهب إذا كانت الأسنان سيبة فعلوا ذلك. فمن الأحاديث اللي ساقها الإمام أحمد هنا بإسناد حسن حديث لحماد بن أبي سليمان قال رأيت المغيرة بن عبد الله وقد شد أسنانه بالذهب، فذكر ذلك لإبراهيم النخعي يعني فقال لا بأس به. وعن واقل بن عبد الله التميمي عمن رأى عثمان رضي الله عنه ضبب أسنانه بالذهب، ضبب يعني أسنان خلعت فركب عليها زي كباري أو شدها بالذهب حيث يعرف أنه يأكل ما تلخلع شباقي الأسنان. ففيها أنهم فهموا كون الرجل تغذ أنفا من ذهب، ما تفرقش الأنف من ذهب أو الأسنان من ذهب أو شرايح في جسد الإنسان من ذهب ونحو ذلك من معادن أغلى أو أرخص من ذلك، كل هذا جائز، إن هذا حاجة ليست للزينة وإنما الحاجة. أما أن يكون ذلك للزينة أن إنسان يجي على أسنانه يخلع سن عشان يحط سن ذهب، هنا لا، هذا كأنه بغير خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يجوز له أنه يجي على شيء سليم خلقه الله عز وجل يقوم يشيله حط مكانه شيئا آخر، أو أنه يفعل هذا الشيء كنوع من الزينة، يجي يفلج السنان ويقص من السنان ويحط مكان اللي شاله منها ذهبا، هذا غير جائز. لكن كنوع من العلاج، كنوع من تركيب الكبري للإنسان أو الشيء يحمي الأسنان من الإخلاع ونحوها، هذا اللي جاء عن الصحابة أنهم فعلوه،